الطول الكافي ليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في صدد تلخيص وتركيز واستنتاج وبيان التعبد في العقائد والمعرفة، وأنه على مقامين: مقام الثبوت، اعتقد، آمن، لا تكفر، هذا يقال له تعبد في المعرفة وفي الاعتقاد على الصعيد الثبوتي. على صعيد ذات العقيدة، وأما الحجية والدليل وما شابه ذلك فهو على صعيد إثباتي. على صعيد إثباتي دليل الشيء، الاحتجاج على الشيء. ومن المهم جدا ومن الدقة المهمة جدا التمييز بين إشكالات ونظريات التعبد في العقائد، إمكانية التعبد في العقائد على صعيد الثبوت، تمييزها عن الإشكالات والنظريات المطروحة على صعيد الإثبات، إذ هناك خلط بين المقامين عند كثير من العلوم، سواء في علم الأصول أو الفقه أو الكلام أو التفسير أو الفلسفة أو العرفان حتى. هناك خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، ويعني على حال بعبارة ملخصة مقتضبة: مقام الثبوت آمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لدينا إيمان وكفر. هناك أمر بالكفر بالطاغوت، عدم التسليم له، وهناك أمر بالإيمان بالله، هذا على صعيد ثبوتي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله واليوم الآخر رسله كذا كذا، فهذه أيضا أمر ثبوتي شبيه بالبحث الجاري في الفروع: الحكم الواقعي والحكم ماذا؟ الظاهري. حكم الواقعي حكم ثبوتي، والحكم الظاهري دليل إثبات. ويجب أن لا نخلط بين بحث الإثبات والثبوت كما وقع عند أعلام عمالقة كثيرون. فلذا الإشكالات يجب أن يميز الإنسان بدقة صناعية أي إشكال يرتبط بالبحث الثبوتي وأي إشكال يرتبط بالبحث الإثباتي، أي إشكال يرتبط أو نظرية أو معالجة ترتبط ببحث ثبوت الإيمان، نفس الإيمان ونفس الكفر نفس الاعتقاد ونفسه النفي والإنكار هذا الجحود وكذا يرتبط بالبحث الثبوتي. وأما دليل الشيء، حجية الشيء، الاستدلال ما شابه ذلك، هذا مرتبط بماذا؟ بدليل الاعتقاد ودليل المعرفة. ودليل المعرفة يختلف عن نفس المعرفة. الآن نظرية المعرفة بحوث ترتبط بذات المعرفة، نظرية المعرفة، أو بحوث ترتبط بدليل المعرفة، كلها بحوث مرتبطة بنظرية المعرفة، ولكن على كل يختلف. هي المعرفة هم معرفة بأمور واقعية، هي المعرفة بدورها طبيعتها ماذا؟ طبيعة المعرفة هي مرتبطة بالواقعيات وبالحقائق. لكن على أي تقدير، هناك بحوث مرتبطة بذات المعرفة، وهناك والاعتقاد والإيمان والتسليم والتصديق والإخبار، وهناك بحوث مرتبطة بأدلة المعرفة، أدلة الاعتقاد، أدلة التصديق. فيجب التمييز بدقة بين البحثين. هذا مر بنا مرارا ونكرره كرارا لأنه دوما تحصل غفلة صناعية عنه، أو قد تكون هناك صعوبة في التمييز. هذا جانب. وكنا في الجانب الأول وهو البحث الثبوتي، وكنا في أبرز بحث ثبوتي ألا وهو الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى، التصديق بالله تعالى، التسليم، الإذعان، الإخبات، الإنقياد، كل هذه عناوين متقاربة للإيمان، عناوين كلها متقاربة للإيمان اللي هو بحث ثبوتي. هل هناك تعبد من الله، مداينة من الله لعباده، يدينهم يكلفهم يسائلهم يفرض عليهم أن يعبدهم أن يعبدوه في أي شيء؟ في أنه وقضيت على عبادك بعبادتك، أو قضيت على عبادك أن يوحدوك، فهل هو قضاء رباني، ديانة ومداينة ربانية، مسؤولية وتكليف رباني؟ هذا أصعب بحث يعني في بحث العقائد، لأنه هو المحور الأول، هو الانطلاق. هذا تقريبا كما ذكرت لكم أكثر المتكلمين كأنه متسالم عندهم، أكثر الفلاسفة كأنه متسالم عندهم، أكثر الفقهاء كأنه متسالم عندهم، أكثر علماء أصول الفقه كأنه متسالم عندهم في تنبيهات الانسداد وتنبيهات القبض، أن الإيمان بالله ليس تعبدي. مع أن مشهور المحدثين أو جملة كثيرة من المفسرين عندهم لا، أول فرائض دين الله له أعظم من شرائع الشريعة، أول فرائض دين الله عز وجل هو ماذا؟ الإيمان به. أشكل بالدور دفعناه أمس، أشكل بإشكالات اللغوية عدم تصورك دفعناها أمس تقريبا، مر بنا أمس دفعها، ومر بنا أمس أنه سواء أريد من الإيمان بالله الإذعان والتسليم والتصديق والإخبات والانقياد، بقية العناوين له فعل العمل، العقل العملي، فعل قوة العقل العملي، أو أريد به مجرد الإدراك له فعل النظري، العقل النظري. على كلا التقديرين ليس هناك دور وليس هناك مصادرة. إذا كان إنسان لم يدرك وجود الله، كيف يطالب الله عز وجل بأن يدرك؟ هو لم يدرك الله، فكيف يدرك أمر الله؟ هو لم يدرك الله عز وجل، فكيف لم يعرف الله عز وجل، فكيف يدرك إرادة الله التي مر بنا أنها هي الحكم الشرعي، هي الفريضة الإلهية؟ أجبنا عن هذا الإشكال أن هذا أيضا ليس أمر بغير مقدور. لماذا؟ لأنه المفروض أدنى درجات الاحتمال موجودة عند الإنسان بالفطرة مخزون، إنما يطالبه الله عز وجل بإصعاد بترقية هذا الإدراك أو الاحتمال إلى تصور وإدراك أمتن أقوى، وهذا لا مانع منه. فإذا ليس أصل التصور بالفريضة الإلهية. عندنا روايات على الله البيان وعلى العباد الإيمان، هذا صحيح. يعني أصل القدرة على البيان من من هي؟ من الله عز وجل. وعلى العباد الإيمان يعني التصديق والتسليم. على كل المعرفة إذا فسرناها بالإيمان وهو الصحيح طبعا، أو فسرناها بالإدراك على كلا التقديرين كما مر بنا يمكن تصوير أنها مداينة ويتعبد الله عز وجل بها عباده. كل خطوة خطيناها في البحث العلمي إذا أسقطها أحد الأخوان سوف يرتبك البحث، يعني لن يصل النتيجة بشكل دقيق. فإذا أضف إلى ما مر بنا أمس، أضيف لهذا اليوم هذا المطلب، ما دام أن الإيمان عمل، عمل علمي، عندنا عمل بدني، عمل الإنسان على درجات، هذا فلسفيا كلاميا مقرر فضلا عن كونه بحسب بيان الوحي، عمل الإنسان ذو درجات، عمل بدنه، عمل قواه الجسمانية، القوى الجسمانية غير الجسم، عندنا جسم وبدن ولدينا قوة جسمانية، جسمانية يعني هم قوة غليظة، قوة حيوانية غليظة، مثلا القوة المنتشرة في العضلات هذه قوة جسمانية وليست جسم، هذه قوة بدنية وليست بدن، ولدينا أيضا ماذا بعد القوة الجسمانية التي هي غليظة أشبه أقرب إلى الجسم منها إلى الروح، لدينا قوة نفسانية، قوة الغضب، قوة الشهوة، شهوات الأقسام، شهوة الأكل، شهوة كذا، الغضب مع الأقسام وغيرها من القوة، تلك قوة نفسانية أرفع تجردا وقدرة من القوى البدنية والجسمانية، هي درجة ثالثة. لدينا طاقم قوى إدراكية تبتدئ من الحس إلى الخيال إلى الوهم إلى العقل النظري، هذه أرفع طاقم، درجة رابعة. طبعا هذه الدرجة الرابعة هو على درجات، كما أن القسم الثاني الثالث على درجات، القسم الثاني على درجات، القسم الأول على درجات. الآن لطافة العين كلطافة البدن والعضلات؟ لا، العين ألطف، العين عين الإنسان الباصرة، حتى لطافة الأذن أو المخ ألطف من العضلات ولو مجرى، لطافة الحواس الخمس بعضها على بعض ألطف من بعضها البعض، معنا من القسم الأول قسم هذا البدن، بس أعمال البدن تختلف لطافة، السمع يقولون ألطف من البصر، ففي اختلاف جدل علمي فلسفي ومهم، هل السمع ألطف من البصر أو البصر ألطف من السمع؟ هل السمع أدخل في العلم من البصر أو البصر أدخل في العلم؟ طبعا هناك نتائج بحث دولية قبل عقدين من الزمان تقريبا، أن الإذاعات السمعية 60% إلى 80% فيها فوائد علمية، أما الإعلام المرئي 40% في فوائد إلى 20% علمية، والباقي كله لهو مجون وعبث. مقارنة دولية أجروها بين الإعلام السمعي والإعلام المرئي، أن الإعلام السمعي 80% مجون أو لهو عبث بطر، أو 40% بين 20-40، بين 80 بطر أو 60% الفوائد العلمية بين 20-40. وأما الإعلام السمعي 60% فوائد علمية إلى 40% اللهو فيه، يعني إما 60 أو 40، النسبة أكثر في الإعلام السمعي. على كل هناك جدل علمي أن السمع أدخل في العلم أو لا، وهذه طبعا لا تخفى فيها نقاط كثيرة. على أي تقدير أرجع إلى نفس البحث، فإذا نفس البدن له درجات، القوى البدنية لها درجات، القسم الثالث القوى النفسانية لها درجات، القوى الإدراكية القسم الرابع القوى الإدراكية لها درجات، حس والحواس بعد له درجات، والخيال له درجات. طبعا هذا حتى في بحوث الرياضات الروحية والمكاشفات لتأثير، المكاشفات لا يغتر الإنسان، يعني تحصل له مكاشفات بناء أنه الآن أصبح صبوحا قدوس رب الملائكة والروح. قد تحصل له مكاشفات طعم من الله عز وجل، يعني نمتحنا نشوف هذا يرقص أو يثبت يستقيم، يصير خفيف لو ثقيل، صبور أو لا نزوي أو إلى ما شاء الله. بل عن بالبعورة مثال واضح. اي فعلا كل بس مفيده، ليس ايامك ولا هي زلاطه، بس هي مفيده، مفيده للمكاشفات، اي قضايا معرفه شؤون قوه الخيال واقسامها وانواعها، معرفتها مو معرفتها، يعني التركيز، التفت هاي الاليه في الخيال غير دي. التفت وجدانا، هذا يفعل جانب المكاشفات، اللاقطه النفسانيه تقوى اكثر، تبدأ تلتقط كثير من الذي لا يلتقطه الآخرون. دائما الأجهزة النفسية طبيعتها كذا، كلما تركز على آلية فيها خفية تتفعل تنشط، كلما تقلل التركيز عنها تجمد تبضع عاطلة، طبيعة النفسية يعني، سواء قوى الخيال قوى الوهم قوى أخرى مختلفة، وهذا كلها زلاطة كما مرة على يتحال. بس فإذا الطاقم الرابع أيضا على درجات، بل كل درجة منه على درجات وأقسام مفيدة في تنشيط قوى النفس. طاقم رابع عندنا ماذا؟ قوة عملية جنانية، مثل ماذا؟ مثل قوة الحب، قوة البغض، هذه قوة أخرى وباختيار الإنسان، يحبب لنفسه شيء يكره لنفسه شيء بقدرة الإنسان نفسه، يفتن الإنسان نفسه بقدرته يثيرها، يعني القوة اللي فوق تثير القوة اللي جوا، أو القوة الجوانية الدونية تثير القوة العلوية، وحرب محتدمة موجودة ما شاء الله بإمكان الإنسان مع تجاذبات بإمكان الإنسان. هذه كلها قوة عملية، قوة عملية ولكن لطيفة رشيقة فوقية، قوة الحب قوة البغض الكراهة الميل الشوق، هي قوة مختلفة، قوة شوقية قوة نزوعية قوة عديدة، طاقم القوة العملية الفوقية فوق القوة البدنية فوق البدن فوق القوة النفسانية، طاقم القوة العملية الفوقية متشعبة كثيرة. المقصود المهم ان الانسان اذا عمل الانسان كلامنا في عمل الانسان هو ذو ماذا؟ درجات، عمل البدن، عمل القوى البدنية، عمل القوى النفسانية، عمل القوى الادراكية، حتى الادراك عمل. خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في الإشارات يقول بتكامل مجردات، يقول هذا أن المجردات لا تتكامل، هذا خطأ. العقول أيضا تتكامل وفيها حركة، ولكن ليست حركة جغرافية، حركة علمية بعمل علمي. عمل علمي يعني ماذا؟ أصل الالتفات، أصل الإدراك، عمل عمل. لذلك يقال له عمل إدراكي، تقوم به قوى النفس الإدراكية. أيضا القوى العملية عندها عمل، إذعان، تسليم، إطواع، إطواع، تصديق، إخبات. الإسلام من التسليم والانقياد والإخبات، ولما جرى هذه فعل القوى العملية. إذا العقل العملي سمي عقل عملي أنه عمل، لكنه عمل جناني. لذلك صح عن الصادق عليه السلام وعن الأئمة الباقون أيضا الباقين عليهم السلام كذلك، الإيمان عمل كله، تبدأ من القلب ومن حتى يا أخوان دعونا نصعد فوق زين بعد، في طبقات فوق أكثر، فوق القوى العملية وفوق القوى الطاقم الإدراكي، العقل العملي والعقل النظري. هذا العقل العملي والنظري بوابان، بل الصحيح النظري بواب للعملي والعملي بواب لما فوقه، القلب كما ذكر القرآن، والسر كما ذكر القرآن، يعلم السر وأخفى، يعلم السر في درجة السر. القلب مذكور في القرآن كثيرا، لما ذكر القرآن أخفى يعني يشير القرآن أن هناك درجة ماذا؟ خفي. فقد ذكر القرآن إذن ثلاث درجات، قلب والسر وخفي وأخفى. حتى سير النفس في تلك العوالم اللي هي حالات قليلة يتواجد فيها الإنسان في تلك الطبقات، هذه أبراج الهواء فيها نقي صافي، مناظر بهية زهية جميلة ممتعة ملذة. مناجاة الإمام زين العابدين 15 تتكلم عن مشاهد تلك المناطق. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، هي تعبير الإمام السجاد، يعني الفكر في ذات المرحلة أنس فيه وفي ترنم وفي سعد وسعادات وإسعاد وإبهاج، من بهائك بأبهاء، من جمالك بأجمله، من نورك بأنوره. الإمام الباقر حلق فوق سلام الله عليه في دعاء السحر، السحر بعد حصيلة صيام وحصيلة تهجد وعبادة، فيرتقي الإنسان إلى تلك المناطق. كل دعاء البهاء سمى دعاء الإمام الباقر عليه السلام كله في تلك الطبقة. حتى تلك الطبقات الآن، الطبقات هذيك العليا، حتى تلك الطبقات يعبرون عنها، يعبرون عنها حتى بلسان الوحي. من طول السفر وقلة الزاد، أو تعبير الإمام الحسن العسكري أيضا، أي تعبير عنهم عليهم السلام، السير إلى الله سفر طويل، في تفسير الإمام الحسن العسكري، الفاظ أنا مو حافظها بالضبط، قريب من هذا المضمون. ماذا يريدون أن يقولوا عليهم السلام؟ يعني أحد مفادات التي يريدون أن يشيروا إليه، يعني في حالة حركة، حالة سير. هذا السر عظيم في الرياضات الروحية، إذا يلتفت للإنسان أن أبدا لا يفكر أن القضية ثوابت أزلية، لا، هي دائما حالة عمل، حالة مكينة تتحرك، بس هاي المكينة والمكائن هي ذات درجات. ولذلك عبروا عنها يعني في الصوفية أو العرفاء أو كذا، سير وسلوك ومنازل. هذه أيضا مقتبسة من آيات القرآن ومقتبسة من الروايات، كلمة سير وكلمة للنفس منازل، هذا تعبير كثرة في كلمات الأئمة عليهم السلام في القرن الأول. منازل، منازل، واقعا منازل، في دي المنزلة، في دي المنزلة، في دي المنزلة، لما جرى ومنزلة وجودية واقعيتها أكثر حقيقية من هذه المنزلة الأجسام الغليظة، أقوى طاقة وأقوى. احنا ربما إلا نجد شيء غليظ نقول هذا موجود، أما إذا شيء لطيف نقول ما موجود. بالعكس، ذاك أكثر طاقة. ذاك كيف الطاقة النووية؟ الطاقة النووية غليظة؟ مو غليظة، لكن ماذا تصنع؟ تبدد الأجسام. تبدد الأجسام ولا أصلا هي مقلب الأحوال. السلام على أبي الأئمة، السلام على مقلب الأحوال. مقلب الأحوال أصلا تقلب المادة، تبددها وتبعثرها بددا هباء منثورا. تلك العوالم الطاقات فيها تبدد طاقات من فوق هكذا المعيار. على أي حال، إذا كلها عمل. نرجع إلى نفس القاعدة، قاعدة مهمة شريفة في باب المعارف، في علم الأخلاق، في علم العرفان، في علم المعرفة، في علم الكلام، في علم التفسير، في علم الحديث، في علوم المعارف طرا، في علم الآداب والسنن. كثير من الآداب والسنن لا يمكن للفقيه أن يبلورها ويدركها إلا بهالمباحث، مباحث مراتب النفس وأعمال مراتب النفس، أو الإنسان. لمن نخص بالنفس؟ الإنسان. مراتب أعمال الإنسان. يلا هذه أحجية دع الأخوان يحلوها. ما الفرق بين الآداب والسنن؟ شنو الفرق؟ فرق موضوعها، مو فرق شرع، حكم شرعي. إذا الآن عالم الآداب ما هو؟ عالم السنن ما هو؟ أضيف لكم عنوان آخر، السيرة ما هي فرقها عن السنن؟ في زيارة أمير المؤمنين، أحد زيارات أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين أقرب الناس إلى رسول الله سيرة، سننا، هديا، همة، أدبا. شو الفرق بين السيرة والسنة والأدب؟ ما الفرق بين هذه الأمور؟ أليس الفقهاء يفتون؟ أبواب في الوسائل لاحظوها، تعليمات من الشرع، آداب الأكل وال... أنا أريد أن أوضح الجواب كثيرا، آداب الأكل والمشرب والشراب، آداب اللباس، آداب. في فرق بين الآداب وبين السنن. زين، أضيف لكم عنوان رابع. الآن كم عنوان صار عندنا؟ آداب والسنن والسيرة. ما الفرق بين الأخلاق وهذه الأمور؟ هي بحوث مرتبطة بصميم المعرفة، كل أعمال الإنسان، طبقات من أعمال الإنسان. طبعا هناك بعد حالة نفسانية، هناك هيئة نفسانية، هناك ملكة نفسانية، هذا واضح لكم. لكن هو ما الفرق بين الخلق والسنن والسيرة؟ السيرة والسنن والآداب، أنزلهن الآداب، بعده تأتي السنن، بعده تأتي السيرة، بعده تأتي الأخلاق. ترتيب تكويني هكذا، درجات آداب، طبعا أفعال، أفعال مجردة بدنية، ثم آداب، ثم هذا في علم الأخلاق. يعني من لا يتبلور له هذا البحث، أبجدي علم الأخلاق يضيع عليه، أبجدي علم عرفان العمل يضيع عليه، أبجدي الأبحاث الروحية يضيع عليه. فعل، طبعا هذا من قسم البحوث العرفان العملي، أقول علم الأخلاق ما شاء، فعل. وفي طبعا درجات متوسطة، الآن لا أريد أن أضيفها يصير تشويش على الأخوان. أفعال، ثم آداب، ثم سنن، ثم سيرة، ثم أخلاق، ثم تصير عقائد. المجرد الجرد في تجريد درجات، التجريد على درجات، في تجرد وفي تروح وفي تلطف وفي تشفف وفي تنور، كلها تعبيرات عن الصعود. وهناك تجسم وتكثف وتنزل وتغلب، كلها عبارة عن الهبوط. لكن هي درجات إضافية، هاي الدرجة بالإضافة لما دونها تجرد، بالإضافة لما فوقها غليظة اكتيفة ستيرة حجيبة حجاب، فلما جرى فهي نسبية، الأمور دوما نسبية. على كل، فإذا ذو أقسام، عمل النفس على درجات، هذه بحوث أصول أولية مهمة في بحوث المعارف والعقائد. نأتي إلى شاهد البحث، العقل العملي عندما يذعن يأتي بعمل، يجحد يأتي بعمل، وقد وحتى قوى العقل النظري كما مر بنا يدرك كما يصر عليه الخواجة نصير الدين الطوسي، لأن الإدراك ماذا عرفوه؟ حركة فكرية، حركة بس مو تتحرك البدن، كان تتحرك بفكرك. أبو ذر كان من رواد هذا المضمار، أكثر عبادة أبي ذر كانت التفكر في أمر الله، ففعل هذه القوة عنده أبو ذر، التفكر في أمر الله، حركة عمل جيد. إذا كان عمل يقرون الفلاسفة والمتكلمون وعلماء الأخلاق والعرفان وعلماء العرفان ويقرون بأنه عمل، حتى الفقهاء يقرون بأنه عمل، قد ثبت في محل كل عمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض من الشارع، من ديان يوم الدين، إلى ترهيب وترغيب. لما؟ لأن ذات الإنسان لا تقدم على العمل في درجاتها إلا بترهيب وترغيب، بتخويف وبترجي وبتمني، بتأميل وبتخويف، بتطميع وترهيب. وهو الثواب والعقاب على درجاته المختلفة، الثواب وعلى درجاته المختلفة العقاب، أي إرادة مع ثواب عقاب هي حقيقة الحكم الشرعي الذي مر بنا. فهذا برهان آخر نسوقه على أن الإيمان والمعرفة بمعنى الإيمان أو بمعنى الإدراك، البرهان يقتضي ضرورة شمولية الدين للإيمان بالله أو لمعرفة الله. لما؟ لأنه عملا سواء إدراك أو إذعان، والعمل يحتاج إلى تربية وترويض وتأديب من الشارع، ترهيب وتخويف. للبحث تتم حتى في هذا الدليل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.